الإنسان بنفسه يحس وهو في المسجد بقوة إيمانه، إذا خرج الإيمان أقل، إذا حضر مجلس الذكر يحس بقوة إيمانه، إذا انقطع أقل، إذا جالس الأخيار زاد إيمانه. كان بعض السلف يقول للآخر اجلس بنا نؤمن ساعة، في حالة وهو يباشر العبادة يصلي أو يتصدق أو يجاهد يشعر بزيادة إيمانه، عنده طمأنينة ورضا عن الله عز وجل واغتباط بما هداه الله له، كل هذه من زيادة الإيمان. فإذا كان الشخص يتفاوت في الأحوال ما من ولا أشخاص يتفاوت، مثل ما تفاوت في صوره يتفاوت في إيمان، فهمنا هذا؟ يتفاوتوا في علمهم علومهم في عقولهم في قواتهم قدراتهم اللي أعطاهم الله إياها، ولهذا تفاوتوا في الحرب بالشجاعة وعدم الشجاعة والثبات وعدم الثبات. فهذا نفس الشيء في الإيمان، فإنكار هذا مكابرة معارضة للشرع ومكابرة للحس واستخفافا بالحق بعد. نعم.